لماذا يذكر المؤلف الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب؟ المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث الضعيفة لسببين. السبب الأول ليعلم ضعفها، ليعلم ضعفها، فإذا علم ضعفها كان الذي يعلم بهذا الضعف كان على علم بهذا الضعف ولا يرتب عليه حكم شرعي. الثاني يذكرها لأن بعض أهل العلم استدل بها ورتب عليها حكم شرعي. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذا الصنيع فيه نظر، فيه نظر، يعني من أتى بهذه الحديث واستدل بها مع ضعفها ورتب عليها حكم شرعي في ترتيب هذا نظر. نعم. هل هناك دليل شرعي على وجوب أداء 40 صلاة بالمسجد النبوي؟ الحديث الذي ورد في هذا يا إخوة ضعيف، الحديث الذي ورد في هذا ضعيف، ضعيف السند ومنكر المتن، ضعيف السند. والحديث إذا كان في ضعف سنده يعد من قسم الضعيف عند أهل العلم لضعف السند. ومنكر المتن لماذا؟ قالوا لأنه صلى في هذا المسجد من المنافقين 40 صلاة بل أكثر، ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. فهذا الحديث لا يصح الاستدلال به لا من حيث السند ولا من حيث المتن. نعم. إذا رجعنا إلى بلادنا نقيم الولائم، فهل في هذا حرج؟ هذا العمل يا إخوة من الأمور التي ابتدعها الناس، هذا الأمر من الأمور التي ابتدعها الناس. لماذا؟ لأمور، لوجوه. الوجه الأول أن العبادة ينبغي بل يجب إخفاؤها حتى لا يدخلها الرياء، لأن الرياء قسم من أقسام الشرك، بل هو الشرك الأصغر. وقال بعض أهل العلم العبادة التي يدخل فيها الرياء يحبطها، يعني لا يحبط كل الأعمال كالشرك الأكبر، وإنما يحبط العمل الذي يدخل فيه. ثانيا أن هذا العمل الذي يعمل لم يقم عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون يقينا أن شريعتنا مبناها على التوقيف كما تقدم، لا يجوز أن يقال فيها بحكم، لا يؤمر فيها بأمر ولا ينهى فيها عن نهي إلا بدليل شرعي. ومن هذه الوجوه أيضا، من هذه الوجوه أن من يعمل هذا العمل لا يخلو من أحد أمرين، هذا الذي يعمل هذا العمل لا يخلو من أحد أمرين. إن كان هذا العمل يعمل له تكريما لقدومه لأنه قدم من السفر فهذا جائز، التكريم جائز. وإن كان يعمل له لأنه حج ولأنه أتى إلى الحج ويجعل مثلا علامات ولمبات وأنوار وكذا فهذا كما قلنا يدخل في الرياء. أمر آخر وهو أنه إذا كان يعمله شكرا لله عز وجل، شكرا لله عز وجل، حيث ذهب إلى الحج وعاد إلى بلده سالما أو إلى أولاده سالما فهذا لا بأس، شكر لله عز وجل على هذه النعمة، والله تعالى أعلم. نعم. حاج خرج من عرفة قبل المغرب، فهل هذا صحيح؟ إذا عاد قبل المغرب وأتم إلى بعد المغرب ليس عليه شيء، لكن إذا لم يعد بعض أهل العلم يقول عليه فدي لأنه ترك واجب من واجبات الحج وهو الوقوف إلى الغروب. نعم. بعض الناس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر وبعضهم بالآلات والمعازف والغناء، فهل هذا جائز؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا، لو سألت الحضور جميعا عن بعض هذه المدايح لأجاب حتى لو لم يكن عنده علم أن هذا لا يجوز. أقول مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر بالشعر إذا كان مدحه في حياته ولم يكن فيه شركيات ولم يكن فيه غلو ولم يكن فيه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته البشرية فهذا جائز، لأن الصحابة الشعراء من الصحابة رضي الله عنهم أنشدوا الشعر، شعر المدح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ككعب بن زهير وحسان وغيرهما في حياته. أما بعد مماته فإذا كان المدح مدح النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أيضا شركيات وليس فيه غلو، ويراد به يعني يقصد به التعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأفعاله الحميدة لمن كان جاهلا أو لغير المسلمين، فهذا مقصد حسن. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما مدحه بالعزف والأغاني والطرب وهذه البلاوة فهذا لا يشك أحد في تحريمه، وفق الله الجميع. نعم. ما قولكم في من كان مسافرا ومعه ماء شرب ولم يجد ماء للوضوء، فهل يتيمم أم يستعمل هذا الماء؟ لا، يتيمم، يتيمم ويدع الماء الذي معه لشربه وطعامه، لأن الله جل وعلا جعل التيمم بدلا عن الماء عند العدم، وهذا في حكم العدم، لأن الذي معه يكفيه للضرورة لطعامه وشرابه، فيتيمم والحمد لله والدين يسر. نعم. هل يجوز تشابك الأصابع داخل المسجد النبوي أو في غيره؟ لا، التشبيك مكروه، تشبيك الأصابع مكروه، سواء كان وأكثره كراهة في يعني يوم الجمعة أثناء الخطبة وفي الصلاة، هذا أيضا يكره، يعني تزيد الكراهة وتشتدها هنا. وفي المسجد أيضا يكره التشبيه من حيث هو حتى لو لم يكن في صلاة. أي نعم. من فضح مسلما عمدا هل عليه عقوبة أم لا؟ نعم، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلا يجوز إظهار فضيحة المسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أنك لا تحب لنفسك الفضيحة، فلا يجوز أن تفضح أخاك المسلم. نعم. حتى من باب التحذير من أعماله، إذا كان من باب التحذير للناس من باب من أعماله ولا يحصل التحذير إلا بذلك، فهذا نعم لا بأس، لأن هذا من من من من أساليب الدعوة ومن دواعي الدعوة أو من طرق الدعوة. فإذا كان هذا العمل للتحذير من هذا الفعل وهذه الأفعال، لكن لا يسمي، يعني إذا أراد أن يحذر من هذا لا يسمي، يحذر من الفعل الذي فعله هذا الإنسان ولا يسمي. لأن بعض العلماء يا إخوان يقول لا يجوز لعن الكافر بعينه، هذا كافر لا يجوز لعنه بعينه، لأنك لا تعلم ماذا يختم الله له، قد يختم الله له بخاتمة خير، قد يسلم. أما اللعن العام فهذا جائز. هذا مثله أيضا، لا يجوز لك أن تعين إنسان بعينه وتذكر مساويه أو تذكر مثلا مثالبه، لكن لا مانع أن تبين المساوي مساوي الفعل، من فعل كذا من فعل كذا، وترد على هذا وتبين وتحذر من هذا. نعم. هل صلاة الضحى تصلى كل يوم أم مرة مرة؟ لا، صلاة الضحى نافلة، صلاة الضحى نافلة مرة مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا عمل عملا يحب من العمل أدومه عليه الصلاة والسلام، لكن هي سنة، يعني من صلاها من داوم عليها وأكثر منها فهو على خير، ومن صلاها أحيانا ويعني لم يصليها أحيانا فلا حرج لأنها نافلة. نعم. بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما قولكم في ذلك وإني أحبك في الله؟ نعم، هذا جائز، ونسأل الله عز وجل أن يحبك فيما أحببتنا فيه، وأن يحب المسلمين فيما تحبوا فيه جميعا، لأن محبة المسلمين بعضهم لبعض هذه من العبادة. أما قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيدكم وابن سيدكم. وإن كان ورد حديث آخر إنما السيد الله ولا تسودوني، لكن المقصود أنه لا يغال في هذا ويكثر من قول سيدنا سيدنا، لكن لو كان المسلم يقول أحيانا وأحيانا لا يقول فهذا جائز إن شاء الله ولا حرج في ذلك. ولا شك أنه سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. أنا أعيش في فرنسا هل يجوز السلام على النساء الفرنسيات في العمل؟ السلام على من المسلم على الكافر يقول السلام على من اتبع الهدى, السلام على من اتبع الهدى, ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن هذا دعاء والكافر لا ينتفع بالدعاء, فيقول السلام على من اتبع الهدى أو يشر إشارة أو يعني يتصرف. نعم. هل يجوز التيمم على الوسادة إن لم يجد الصعيد الطاهر؟ لا, إلا إذا كان على الوسادة غبار, إذا كان عليها غبار تراب يجوز أن يتيمم عليها. نعم. هل يجوز التيمم على الرخام الذي يوجد في المسجد النبوي؟ لا, لا يجوز, لا يجوز على الصحيح أنه لا يجوز التيمم عليه. نعم. نكتفي بهذا القدر يا أخوان, وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. نعم. ما هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مكة هذا الرسول صلى في العمرة؟ اعتمر. ها؟ الرسول صلى يعني اعتمر من الجعران, لكن اعتمر من الجعران لأنه كان راجع من الطائف عليه الصلاة والسلام. اي نعم, كان راجع من الطائف في قتال هوازن, في قتال لهوازن وثقيف, فاعتمر عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعران. اي نعم, يعني قصرك يعني التبليغ, التبليغ هذا التكبير التبليغ, هذا يسمى التبليغ, يجوز يعني يكره مع غير مع عدم الحاجة, مع عدم الحاجة يكره, أما للحاجة فهو جائز سنة, للحاجة يجوز وهو سنة, أما لغير حاجة فهو يكره. إذا كان النص الصغير لا يجوز, لا يجوز إذا كان إذا لم يكن حاجة لا يجوز, يكره كراها كراها. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. قلت لهم السلام عليكم. لا, السلام عليكم لا يجوز, السلام هذا شعار اليهود, واليهود يقول السلام عليكم يعني الموت, الموت لكم. لكن الصحيح السلام الشرعي السلام عليكم, أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أو السلام. نعم.